كما قلت. والعمارات السابقة التي ذكرت في الرؤيا أنه سيكون له شأن، فلن يأتي ما يغير ما يعتبر من أمر يوسف، لكن هذه أعمال شريرة عملتموها تنقص على الإنسان حياته وتسبب له كدرا في العيش ونكدا في الحياة. والله المستعان على ما تصفون. نطلب من الله تعالى العون على تحمل الموقف الذي وصفتموه لنا وكيف المخرج منه. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هذه الآيات تبين عددا من المسائل. المسألة الأولى الكذب وقبح أهله، وأن الإنسان إذا كذب وتحرى الكذب يكتب عند الله كذلك وأمره سينكشف ويتضح للناس. فهؤلاء كذبوا بالبكاء وكذبوا بالخبر حيث قالوا إن ذهبنا نشتبه وتركنا يوسف عند متاعنا، وكذبوا بقولهم إنه أكله الذئب وصدقوا في واحدة قالوا وما أنت بمؤمن لنا، يعني لست بمصدق لنا، ولو كنا صادقين كذبوا فيها، لأنهم لو صدقوا صدقوا لكنهم كذبوا فلم يصدقوا. وقوله جل وعلا وجاءوا على قميصه بدم كذب هذه أيضا كذبة أخرى وحيلة، والحيل الباطلة مذمومة ومنقوصة، وهي أيضا تنكشف، ولهذا في الحال ما ناقشهم فيه. ويوسف ويعقوب عليه السلام ما سبهم ولا شتمهم، وإنما قال سولت لكم أنفسكم. هذا موقف عجيب من يعقوب في تعامله مع أولاده، ما أخذ عصا وضربه، وإنما عبر عما يكن في نفسه بأن أمركم الذي أخبرتم فيه غير مقبول وغير صحيح عندي، فأنتم عملتم عمل غير صحيح، سولت لكم أنفسكم أمرا، أنا موقفي الصبر وطلب العون من الله، هذا هو الموقف الذي وقفه يعقوب أمام أولاده. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن الولد إذا أنه أساء الأدب مع أبيه فيدعو عليه، لأن دعاء الوالد على الولد مقبول فيخسره، وإذا أنه أساء يطلب له الهداية ويسعى في كشف الكربة التي هو فيها. فهؤلاء الأولاد أحزنوا والدهم وفقدوا أو تسببوا في فقده لأحب أولاده إليه، وهذا يسبب له حزنا وأرقا شديدا، ومع هذا ما شكله قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، يعني نفوسكم متصرفة تصرف غير سليم وغير صحيح، وأنا أصبر وأستعين بالله على هذا الموقف الصعب. ومن من الناس يستطيع أن يتعامل بهذا التعامل في زمننا هذا؟ إلى أن واحد خرب السيارة ولا ضيع المفتاح ولا عمل بسيط أعطوه كف، وإلا سبه وسب اللي وراه واللي دونه، ربما بعض الناس يشتمه ونحو ذلك. فهذا من العبر والمواعظ. والأمر الثالث هو أن الإنسان إذا حصل له موقف صعب فعليه أن يتحمل الصبر، وهذا من الصبر على أقدار الله، وهذا من أشد مواقف الصبر، وخاصة في مثل هذا الظرف الذي مر بيعقوب عليه السلام. والإنسان لا يحصل الصبر بنفسه، وإنما يطلبه من الله، يطلب من الله تعالى أن يعينه على تحمل هذه المواقف. فقولك إياك نستعين أي أنك تطلب العون من الله، ومن أنواع العون العون على الصبر. فهذا من أمور التربية التي ينبغي أن يربي الإنسان نفسه عليها، ليتحمل مثل هذه المواقف الصعاب، لعل الله أن يفرج عنه كربه. شيخ يوسف يعلم يعقوب يعلم عن قصده. سأرسل والدهم فأجزاد الوحي، قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزائدين. يقول الله جل وعلا وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوه، جاءت سيارة مع الناس يسيرون في الطريق، مسافرين في الطريق، لأن غيابة جب كان على طريق المسافرين قريب من بلاد يعقوب وهي في فلسطين. فأرسلوا والدهم أي الذي يستقي لهم الماء. قيل إن الماء كان في ناحية من البئر، لأن أسفل البئر واسع، فينزل الإنسان مع الدلو ويعبئ الماء من أسفل البئر، فإذا انتهى جماعته من مائهم حملوه بحبلهم وصعد. فهذا الوارد، هذا الرجل الذي نزل مع الدلو إلى قاع البئر، لما أنه نزل وجد هذا الغلام فأدلى دلوه، قال يا بشرى هذا غلام. قيل إن يوسف عليه السلام تمسك به وتعلق به وشد نفسه به، فوضعه في الدلو فنزحوه، فإذا به غلام كأحسن ما يكون الغلام في جماله وبهائه وحسنه وصغره. وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الجاهلين. قال بعض المفسرين إن إخوة يوسف كانوا بعد لم يتفرقوا، وأنهم لما أن هؤلاء القوم أخرجوه قالوا هذا غلام عندنا، إذا ترغبون تشترون نبيعه عليكم، لكنه شرير ولا بد من تربيطه لأن يفلت منكم، فربطوه لأن يفلت منكم، ولا نريد أي قيمة تسوى. أي قيمة عطنا إياها بس، هاتوا أي قيمة. فشروه بثمن بخس، يعني باعه أخوته على هؤلاء السيارة بثمن جيد. والقول الآخر أن إخوة يوسف لما ألقوا غادروا المكان، وأن هؤلاء القوم لما أنهم أرسلوا والدهم وأدلى دلوه ووجد هذا الغلام، هؤلاء الذين نزحوه من البئر ذهبوا به معهم إلى مصر، ولما أنهم وصلوا مصر باعوه بثمن زهيد، وكان من منة الله تعالى عليه أن وقع شراؤه في يدي عزيز مصر. ولما أنه اشتراه جاء به إلى أهله وهو صبي صغير، قال أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، لأنه لا يولد له، كان عقيما. وكلا التفسيرين صحيح. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة أي أخطوه بضاعة ليكون بضاعة يبيعونها على أنه رقيق ومملوك، والله عليم بما يعملونه من عمل. وهذا قوله تعالى والله عليم بما يعملون ذكر بعض المفسرين أنه يرجح أن الذين باعوه إخوته، حيث أنهم شددوا على الذين أخذوه بأن يربطوه لئلا ينفلت منهم، لأنه كثير الحركة وأنه من شدة معاندته لهم أنه سقط في البيع. وشروه بثمن بخس أي باعوه بقيمة زهيدة ويسيرة، دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين، يعني لا يرغبونه ولا يعول، أي واحد بيشتريه حتى لما دفع له شيئا قليلا يكفيه، وليس كبقية المماليك الذين يتردد مالكهم في بيعهم إلا بثمن يراه مناسبا. هذه من الآيات العجيبات أيضا التي وقعت ليوسف وإخوته في هذه المواقف العجيبة، وسنكمل البقية في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. ونسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الذلل وأن يجنبنا الفتن وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا ووطنا وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا. كم لبث يوسف في الجب؟ ساعة في يومه، في يومه جاءت السيارة، وقول آخر أنها ثلاثة أيام، لكن القول الراجح أن هؤلاء السيارة جاءوا في وقت قريب من إلقائه في البيت. سؤال جعفر الله يرحمه، هذا يقول معنى ما معنى لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الانتقال من بلد إلى بلد لقصد التعبد بذلك البلد لا يكون إلا في مكان فاضل، والأماكن الفاضلة التي تستحق أن يسافر الإنسان بالتعبد بها هي ثلاثة مواضع فقط: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. هذه الأماكن الثلاثة فقط هي التي يسافر الإنسان من أجل التعبد بها، وعما غيرها فليس له أن يسافر إلى جدة للتعبد ولا للطائف للتعبد ولا يذهب للرياض ولا للشمال ولا للجنوب، وإنما التعبد بالسفر لعجل العبادة يكون في هذه المواضع الثلاثة فقط. يقول: ما هي الأشياء التي تجعل الإنسان خاشع لله؟ سهل رفيق، الإنسان الذي يريد أن يكون خاشعا لله عليه أن يتعرف على الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. فكلما ازدادت معرفة الإنسان بربه كان أكثر قربا وأكثر خوفا وأكثر رجاء وأشد مراقبة. والله تعالى يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما ازداد علم الإنسان ازدادت خشيته لله تعالى ومعرفته له. هذا يسأل يقول: خالة جدتي محارمي. نعم، خالة لأمك، خالة أمك وخالة جدتك وعمة أمك وعمة جدتك كلهن من محارمك. يقول: امرأة ما استطعت ان اقرا السؤال. يقول: مسجد في قبلته قصر ولكن بين ذلك طريق او ممر سيارات، اي بين قبله المسجد والمقبره، فما حكم الصلاه في هذا المسجد؟ لا باس بها، لان هذا القبر او المقبره مفصوله عن المسجد وليست تابعه للمسجد ولا المسجد تابعا لها. الممنوع هو أن يكون القبر في المسجد أو يكون المسجد في المقبرة. أما إذا كان المسجد مفصولا عنها بطريق فلا بأس بهذا. مسجد انشئ تبعا لمحطة ومقهى وهو بجوار مسجد اخر، وبني بجواره مسجد، يقول: هو مؤذن فيه ولا اراه الا انشاه في هذا المسجد، واظنه ما بناه إلا لأجل أن يتوظف فيه، فلما هو مسجد قريب منه هل أصلي في هذا المسجد أم أصلي في غيره؟ أحسن الظن بالناس، والمساجد تبنى لأجل الصلاة فيها ولا ينبغي أن تبنى المساجد متقاربة. المسجد إذا كان يخطي جماعة لا يبنى بجواره مسجد لأن يتضرر الناس ويتفرقوا كمسجد الضراب. فإذا كان الناس يكفيهم مسجد واحد لا يبنون مسجدا آخر، لأنهم بسبب هذا البناء يتفرقون وينقسمون. بينما اجتماع الناس في المسجد أكثر لهم وأقرب لهم ويكثر اتصالهم ببعضهم، فإذا تباعدت البيوت يبنى مسجد آخر. أما إذا تقاربت فينبغي أن يكتفوا بالمسجد الأول. يقول من الكلام يقول لأنه يعلم أنهم كاذبون لذلك لم يقم بمعاقبتهم، كان هذا يقول إن يعقوب عليه السلام لم يعاقب أولاده وهو يعلم كذبهم. لماذا؟ لأن يعقوب عليه السلام يعلم أنه سينكشف هذا الأمر كله، وأن هؤلاء الأولاد الذين سووا المؤامرة ليوسف سوف يأتي عليهم يوم يكبرون فيه يوسف ويقدرونه وينكشف أمرهم له، لأن رؤيا يوسف أنه رأى 11 كوكب والشمس والقمر يسجدون له، عرف يعقوب أن 11 كوكب هم إخوته، 10 هؤلاء مع بنيامين الصغير شقيق يوسف، وأن الشمس والقمر هما أبوه وأمه، وهؤلاء كلهم سيحصل منهم تقدير واحترام ليوسف في وقت آتي. وقبل منهم كلامهم لكن أعلمهم أن كلامهم هذا ما هو معقول وغير صحيح. يقول تزوج والدي امرأة ثم طلقها، هل هي من محارمي؟ نقول نعم. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. فالإنسان إذا تزوج امرأة ولو عقد عليها وطلقها فهي من محارمي ولو لم يدخل بها فتصير من محارمي. 4 يحرمن بسبب المصاهرة، 3 بالعقد وواحدة بالدخول. فزوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة هؤلاء يحرمنا بمجرد عقد النكاح، والربيبة وهي بنت الزوجة تحرم بالدخول. يقول ما إذا يقول الرجل في صلاة الجنازة؟ صلاة الجنازة فرض كفاية، هي من الصلوات ذات الأجر العظيم، من صلى على جنازة فله قراط، من صلى عليها وتبعها حتى تدفن فله قراطان. قال الصحابة رضي الله عنهم وما القراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين من العجل والثواب الذي يدخره الله لهؤلاء. فألاحظ أن كثيرا من الناس يسألون هذا السؤال، هذا من الأمور التي ينبغي أن يتنبه لها الناس، وهذا السائل أكيد أنه كبير السن ليس صبيا، وينبغي للإنسان أن يعرف الصلاة التي هي فرض كفاية ولا يتهاون فيها، لأنه قد مرشح لأن يكون إماما في صلاة على جنازة، فماذا يعمل؟ وعلى الإنسان لم يطلع على موتى ولم يعلم بموتى من المسلمين وماذا يعمل بهم، أنصح الأخوة جميعا أن يتعلموا أحكام الجنائز كلها من عملية التمرير إلى الزيارة بعد الدفن في المقابر. هذا باب كبير من أبواب الفقه اسمه كتاب الجنائز، ينبغي للناس أن يتدارسوه ويدرسوه ويعلموه أولادهم من ذكور وإناث، ولا يبقى حتى أن الإنسان يأتي ويصلي في الحرم فيقف في حرج ويقول أنا ماذا أعمل في صلاة الجنازة، أو ماذا يعملون ماذا يعمل هؤلاء بعدد التكبيرات الإنسان يكبر في صلاة الجنازة 4 تكبيرات، يرفع يده مع كل تكبيرة، هذا هو السنة. بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية كما في التشهد. الله يسلمك. وبعد التكبيرة الثالثة يدعو بالدعاء الوارد، اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشهيدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا. إن كان الميت رجل واحد تستعمل ضمير مذكر فيقول اللهم اغفر له، وإن كان امرأة تستعمل المؤنث يقول اللهم اغفر لها، وإن كانوا جمعا تستعمل ضمير الجمع فيقول اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واشف نزلهم واسع منقلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اجزهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم واعذهم من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. اللهم اغفر لنا ولهم ولا تفتنا بعدهم ولا تفتنا اجرهم. وان كان الميت طفلا يقول اللهم اجعله فرطا وشفيعا مجابا وذخرا لوالديه، اللهم ثقل به موازينهما واجعله في كفاله ابراهيم. وبعد التكبيره الرابعه يسلم. هذه صفه صلاه الجنازه. الله على كل حال إذا كان لا يدري ما الذي أمامه يقصد بها الجنازة، يقصد بها الجنازة. إذا كان لا يدري هل الذي يصلى عليه ذكر أو أنثى أو جن، فيأتي بضمير يشملهم. يقول نزول القرآن باللغة العربية هل هي خاصية للعرب بتبليغ الرسالة؟ لا، هذا تمييز للعرب بأن مسؤوليتهم في بيان الدين أشق من غيرهم، ومسؤوليتهم أثقل من غيرهم، بمعنى أنهم يبلغون من لا يعرف العربية، فإذا تبلغ أولئك لازمهم أن يبلغوا أيضا أقوامهم. العرب يبلغون غيرهم من الأجناس الأخرى، فهم الذين نزل عليهم القرآن بلغتهم وتحملوها، والقرآن عليهم سهل لكن لا يجعل حكر عليهم. ولهذا فالصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة مات بعضهم ببخارى وبالسند وبالهند وبالمغرب والأندلس و أفريقيا والشمال والجنوب، ولم يبقوا بمكة، فقاموا بمهمة التدبير لهذا الدين. يقول ما حكم تغطية وجه المرأة وهل يباح لها إظهار وجهها إذا خافت ضيق التنفس فيسبب لها الهلاك؟ حول ولا قوة إلا بالله. تغطية المرأة لوجهها واجب، لا يجوز لها كشفه أمام الرجال الأجانب، ابن العم أجنبي وابن الخال أجنبي وأخ الزوج أجنبي وزوج الأخت أجنبي، وليس الأجانب هم الناس الذين لا نعرفهم أو الخواجات، لا، الأجانب المراد هم ليسوا محارم. فالمرأة يجب عليها أن تغطي وجهها عن هؤلاء. إذا كانت المرأة تخاف من الهلاك بسبب الغطاء لا تخرج عند الرجال، تجلس ويكون معها جهاز الأكسجين في البيت. كيف امرأة تخاف من الاختناق من غطاء الوجه وهي تروح تتمشى تتسوق؟ امر غريب وعجيب على الناس لا سيئة فيه. يقول اين كان يسكن يعقوب واين البيت؟ يعقوب عليه السلام في فلسطين، والبئر قريبا من بلدهم.